شك وداوي، ظن وتوب. ليه؟ لان كل مرحله سنيه ليها اخطارها، وانت عارف اكتر من اي حد، لان انت عشت المرحله دي معاهم. لو انت مش غيران ربنا بيغار، لو انت ما بتغارش ربنا بيغار سبحانه وتعالى. وخلي بالك ان تكبير الدماغ ده مش سعاده، لا، لان جواك ضمير بيحتقرك. لما تكبر دماغك ان بنتك ماشيه والناس بيبصوا لها، ان زوجتك ماشيه والناس بيبصوا لها، ان بنتك راجل بيكلمها في التليفون، ان بنتك واحد بيبعت لها رسائل، ان بنتك داخله عليك بدبدوب احمر، ان بنتك معلقه او في اوضتها ورده حمراء، انك تكبر دماغك انت بتسقط من عين البنت ومن عين امها ومن عين اللي بيعشقها. والله وانت عارف كويس الكلام ده، انت عارف ان هو ما دام اتمكن منها غصب عنك يبقى انت قوامتك انهارت وسلطانك انهار. وهو ده العشق وهي دي حكايته. والاحصائيات بتقول يا عشاق، والاحصائيات بتقول يا اللي بتدوري على زوج على فيسبوك وعلى النت، يا اللي بتدوروا على زوج بالعشق، الاحصائيات بتقول ان 75% من المطلقات كانوا عشاق، وان 5% بس، 5% بس من المطلقات كانوا جواز صالونات. اختاري شات ولا أمومة، وردة ولا ورد العمر كله.